قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا أيها الإخوة الكرام الأحباب إلى خواتيم سورة البقرة بفضل الله تبارك وتعالى. وسورة البقرة كما قلت هي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، أطول سورة وبها أطول آية، وهي آية الدين التي فسرناها بالأسبوع الماضي وقلت ملحوظة هامة. أطول آية في القرآن تخص المعاملات ولا تخص العباد، أطول آية في القرآن تخص المعاملة. هذا يشير إلى أهمية المعاملات، لأن العبادات شرعت لأجل تحسين المعاملات، فالدين هو الذي يثمر المعاملة الحسنة. أطول آية آيات الدين، وبها كذلك آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على القول الراجح هذه آخر آية من آيات القرآن الكريم، ولعل أيضا من الملاحظ أن هذه الآية تذكرك بالآخرة، تربطك بالآخرة، ليشير إلى أننا في هذه الدنيا في رحلة مؤقتة، في سفر مؤقت لن يدوم طويلا، دام أو لم يدوم سينتهي. فالمطلوب والذي ينبغي أن يكون من كل مكلف أن تكون عنايته باليوم الآخر، همه، عمله، اهتمامه كله لليوم الآخر. ينظر ماذا أعد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آية، وكذلك بها أعظم آية وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبها كثير من الأحكام الشرعية، أحكام الطلاق وأحكام الإلاء وأحكام الرضاعة وأحكام الزكاة وأحكام الحج، أحكام. ولذلك لا تعجب حينما نقول أن ابن عمر نكث يحفظها ويتعلم أحكامها 8 سنوات، 8 سنين بيحفظ سورة البقرة يتعلم ما فيها من أحكام، 8 سنوات. لماذا؟ لأنها سورة مهمة. كفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها لا يستطيعها البطلة، أخذها بركة بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه 3 أيام، يفر الشيطان. ونحن جئنا إلى ختامها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وفي آياتها الختامية ورد حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول، من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ قال بعض أهل العلم كفتاه في ليلته، يعني حفظته أو حفظته من الشيطان الرجيم، كفتاه من الأذى. قال بعضهم كفتاه من قيام الليل، كفتاه عن قيام الليل، كفتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حق هذين الآيتين الآية الأخيرة من سورة البقرة: أعطيت خواتيم البقرة من كنز تحت عرش الرحمن. أعطيت خواتيم البقرة من كنز تحت عرش الرحمن. تبدأ هذه الآيات الختامية بقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والمعنى في حال السفر قد اقترضوا من أخي ولا نجد لنا من يكتب لأننا على سفر. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن معالم الرجال، لا تعرف الرجل إلا فين؟ في السفر، في الحضر لا ينكشف لك. إذا أردت أن تعرفه حقيقة فسافر معه، فإن سافرت معه كشف لك عن خلقه، يسفر عن المعالم. كما سمي سفرا عند بعض أهل العلم لبروز المسافر، بروزه خارج بلده، ومنه السفور. السفور يعني التبرج، ظهور وفاته المرأة. فالمسافر يبرز خارج بلد، والسفر قطعة من العذاب كما روى البخاري في الصحيح: السفر قطعة من العذاب. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. لم يجد المدين ولا الدائن من يكتب لهم الدين، لأن الآية تقول: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لم نجد كاتبا في حال السفر، ماذا نفعل لتوثيق الدائن؟ فرهان مقبوضة، الرهن. شرع الرهن في فقه إسلامي. فما هو الرهن؟ في جملة واحدة من ثلاث كلمات: هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. القلم ده عين، عين يعني ايه؟ شيء كنت بعينك هو. ها؟ شيء مادي. انا علي لك 10 جنيهات، اقرضتني الان انت خذ 10 جنيه يا شيخ القرض. تقول: اعطيني رهنا، لاننا من الكاتب نكتب الدين. اقول له: خذ القلم هذا رهن. يبقى القلم هذا يسمى ارتهان، الشيء المرتهن، المرتهن. يبقى عندنا راهن وسلعة مرتهنة ومرتهن عنده. المرتهن عنده هو الدائن للفلوس، معه الرهن في حيازته. لكن هذه الحيازة لا تعني أن الشيء صار إيه؟ ملك، لا يحق له أن يستخدمه ولا أن يستعمله إلا بإذني. إن استعمله يأثم. كل المسألة أن يحط تحت يده لضمان دينه. فإذا جاء الموعد المحدد أقول له: هات العشرة، خذ العشرة دي، وهات إيه، وهات ألم يا عم. يجي المعاد ما سددتش، يعمل إيه؟ يبيع الرهن؟ لا، يرفع الأمر للقضاء. هي مش عزة. القاضي ينذر البديل ويمهله نظرة إلى ميسرة، فلم يسدد يكلف القاضي من يبيع الرهن، يتولى أمر بيع الرهن بالسعر السائد في السوق. لأن الدائن قد يبيع السلعة بإيه؟ يحرقها، عشان يحرق قلب صاحبها عليها. السلعة تساوي 200 جنيه بحها ب50، هو عاوز الدين وخلاص، هو بتاع فيه. فالقاضي يكلف من يبيع ذلك الرهن فيبيعه. باع القلم ب50 جنيه، الدائن له كام؟ 10. فضل ياخذ 10 ويديني أنا كام؟ 40 دينار. هذا هو فقه الإسلام. مش أنت تتولى البيع، أنت صاحب مصلحة، أنت صاحب مصلحة، فلذلك ستبيع بأقل الأسعار تخلص قصرا حالة. عندها طبعا في الصعيد معاملات ربوية واضحة، وهنا في مصر في بعض الوجه البحري ايه اللي بيحصل؟ باخذ منك 100,000 جنيه قرض وارهن لك الارض، اديك الارض الزراعيه ايه اراها، وانت تزرعها وتستغلها. في الصعيد بيعملوا كده، اديك الارض يطب 100,000 جنيه، واخذ منك 100,000، وانت الدائم تزرعها. تزرعها ليه؟ يقول لك هو كده، هذا قرض جر ايه؟ نفع، وكل قرض جر نفع فهو ربا، الا اذا اذنت لك انا قلت لك ازرع الارض واستغلها دون ان تشترط علي انت. النوع الثاني من المعاملات الربويه المنتشره، الفلاح عاوز فلوس، يجي لواحد صاحب مزرعة أو صاحب وكالة يقول اديني 15,000 20,000 قرض، يقول له بشرط أن آخذ أنا المحصول عند خروجي، لا تبعه لغيري، أنا اللي أخذه بس بالسعر الذي يتفق عليه. قال لا، نفترض يا عم أنا مش عاوز أبيع لغيرك بسعر أعلى، أنت الآن تقرضني مقابل إيه؟ منفعة، ربا. صورة منتشرة أخرى في معاملات الناس، الصورتان موجودتان ونسأل عنهما كثيرا. فرهان مقبوضة، ما معنى قول الله رهان مقبوضة؟ يعني رهن مقبوض، يعني حيازة فعلية، تعطيه الرهن يقبض، تقولش حب أجيب لك رهن، لا، رهان مقبوضة. نعم، بقرة. ما قلت لك الأسبوع اللي فات البقرة محلوب تتحلب، فتحتاج إلى طعام ولا تموت. طب أنا راجل دائن لي فلوس عندك، وأنت اديتني بقرة، حوكلها لك ببلاش؟ ميتة بخراب الديار، يعني أنت تاخذ مني فلوس وتديني بقرتك كمان أوكلها لك؟ قال أهل العلم في هذه الحالة يجوز للدائن أن ينتفع بالبقرة بحلبها. ليه؟ لأنه سيطعمها، فيستغل الرهن، ينتفع بالرهن في هذه الحالة لكونه محلوب، لأنه إذا لم يأكل سيموت. طبعا المحلوب والمركوب اثنان من الأنعام، يعني أنت اديتني حمار رهن، حمار، الحمار عاوز إيه؟ برسيم، مش كده ولا ايه؟ مين هوكله برسيم؟ صعبه مش هنا، هو عندي، اوكله برسيم واركبه بقيمه البرسيم. المركوب والمحلوب فقط كما قال اهل العلم يجوز للمرتهن ان يستخدمهما مقابل الايه؟ الطعام الذي يقربه لهما فقط لا غير، غير ذلك لا. ثم جاء القرآن نظام الحياة الشامل لكل أركانها، المنظم لكل حياتنا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني لا كاتب ولا رهان، أنا اديتك 100,000، أمن بعضكم بعضا أمانة، يا إيه المشكلة؟ طيب في أمانة، يذكر الله عز وجل فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، يذكر القرآن بأداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلا الأمانات. سبحان الله، إذا أتمنتك لابد أن تفي بالأمانة. ومن آت المنافق إذا أتمن إيه؟ خان، يجحد ويتنكر. وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده، بعد هذا العرض الله يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان على الدين يعني. طب إذا طلب للشهادة احذر أن تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. بس هنا لابد أن نبين أن الشهادة تكون في إطار ولا يضار كاتم ولا شهيد. بالفعل أنا عندي شهادة والجمعة القادمة فعلا شهادة ومسافر غدا إلى خارج البلاد وكل ساعة الجمعة بالليل فألزموني أن آتي الخميس. طب وأعمل أنا إيه؟ أعجل الطيارة كده ضرر لمن؟ لي كده أضروني هم. فاتفقنا على تعجيل التذكرة يوم الخميس بشرط أن يدفعهم ثمن التعجيل، وقد دفعوا ثمن التعجيل. والله الغوان ينقط بطاقيته، تعوزني أجي بدري يوم ما تضرنيش، سآتي مبكرا لأجلك أنت، لكن أنا لن أدفع من ليمن لأنك الآن تضرني شخصيا وتلزمني أن أعود في يوم كذا. لا، ما هو كذا سيجعل الناس ما يشهدوا على دين ولا يشهدوا على شيء. ما أنت بتمرمط الشاهد تقول تعالى الساعة 5 الفجر قوم من النوم وقف محكمة الزنانيري وخليك للعصر. عملت لي أنت تخليني إيه؟ لا أشهد أبدا أبدا أبدا. لا يضار عدم إضرار الشاهد لازم وفيه ولا كاتب عشان أنا كتبت تمرمصني شهد تبهدلني. لا، لا يضار كاتب ولا شهيد. ودي نقطة الكثير يجهله. أروح تعالى أشهد يقول عندي والله شغل ومرات تعبان عند الدكتور. ولا تكتم الشهادة. تكتم الشهادة يا شيخ وانا كتبتها يا عم الشيخ. بس هي ظروف انت تضرني الان. انا ساشهد معك في الوقت الذي احدده انا او في الوقت الذي يناسبني انا، وان كانت هناك اضرار علي لابد ان تتحملها انت. ولا يضار كاتم ولا شهيد لانه عمل تطوعي ام عمل باجر. تطوعي طالما العمل تطوعي. ألا اتركني وشأني في النقاط المحددة. ما تريد أن تشهد كذا. هذا الأمر عدم معرفته جعل الناس يعزفون عن الإيه؟ الشهادة. يقول لك يا عم ابعدني عن الشهادة هتبهدلني في المحاكم، ها هتخليني أروح واجي 100 مرة وأنا مش فاضي، خليني بعيد عن الشهادة. وهيصرف الناس عن الكتابة، كتابة الدين. ما انت بتخلي الكاتب يروح ويجي بر. لا، لا يضر كاتب ولا شهيد. ده موضوع مهم. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله ما تعملون عليم. ختمت الآية بقوله تعالى والله ما تعملون عليم، يعلم ما في صدوركم ويعلم ما في نياتكم ويعلم انت عاوز ايه. تقفل الحق ولا تأديه، عاوز تشهد ولا بتماطل. الله يا عم الشيخ انا مش فاضي اشهد النهاردة، عندي ارتباط ولا عنده حاجة. هو فاضي بس ايه؟ لا، عاوزك تبهمز يعني. اذا اردت ان تنجز فعليك بالوينجز. عاوزني اشهد؟ هاتني باكو النهاردة انا عشان افضي نفسي. لا، اللهم تعملون عليم، يعلم السر واخفى، يعلم ما في نفسك انت نيتك وصدرك. اردت اخذت مالي تريد القضاء؟ من اخذ اموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه، الله يقضي عنه. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. عند القرض هو يريد القضاء ام يريد الاتلاف؟ اللهم تعملون عليم. لابد ان تعلم ان الله يعلم ما في والكثير. يا اعوذ بالله الا من رحم الله. يقعد يناول عاوز يطلق زوجته لا يريد العشرة. عم الشيخ والله هي متعبة ومشريحاني بس أنا متمسك بيها. أنت متمسك بيها مش مطلقها أبدا، ده مراتي أم عيالي، هو عاوز يطلق بس عاوز إيه يضغط عليها تطلب هي الطلاق لأجل أن تخلعه ولأجل أن يدفع شيئا. مناورات محاورات كل يناور، الجميع يناور لأجل أن نسخة الإيه الحقوق. في حد يقول لك أنا غلطان اقضي علي، حد يقول كده، كل واحد يعمل لا حتم الآخر، حتم الآخر الله ما تعملون عليم يعلم ما في صدرك. ثم جاءت الآيات الختامية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي لما نزلت شق ذلك على الصحابة فوجدوا في صدورهم الله يحاسبنا على ما في صدورنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال يا رسول الله الله يحاسبنا على ما في صدورنا، إذا نهلك ما يدور في الصدور يؤاخذنا الله به يحاسبنا الله عليه. يا ذا في الصدور ما لا يعلمه إلا الله، كيف ذلك يا رسول الله؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قال الذين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزلت الآيات الختامية تنسخ هذه الآية، يعني هذه الآية منسوخة. إذ الجزاء على ما تعمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. واحد في صدره قاعد كده نفسي أشرب كاسين خمر النهاردة، نفسي أخبر أحهم بعد العشاء أطلع وأأخذ كاسين، يا سلام نفسي. هو عدي لم يفعل حديث نفس لم يفعل، هل يؤاخذه الله بتفكيره بحديث نفسه؟ لا، حديث النفس معفو عنه، ده حديث نفسي. الجزاء على العمل الفعلي في ختام سورة البقرة نزلت الآية آمن الرسول عليه الصلاة والسلام بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا إيه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية مدح في حق رسول الله عز وجل وفي حق أصحابه. آمن الرسول الإيمان الجازم اليقيني بما أنزل إليه من ربه، ومعه المؤمنون من أصحابه، كل آمن بالله فملائكته وكتبه ورسله، أركان الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، كشأن أهل الكتاب يؤمنون بالأنبياء ويطعنون في آخرين، كشأن اليهود طعنوا في نبوة عيسى عليه السلام وقال هو ابن زنا ابن زنا، وجحد نبوة عيسى إلى الآن. اليهود لا يقرون لعيسى بالنبوة ولا بالرسالة، وشأن النصارى لا يقرون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقر بنبوة جميع الأنبياء نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بابراهيم، لا نفرق بين احد من رسله، ولا نقبل ان يسب نبي، ولا نقبل، لانه كفر. الذي يسب نبيا من الانبياء يكفر عندنا، والكفر بنبي واحد كفر بكل الانبياء، الكفر بواحد فقط كفر بجميعهم. كذبت قوم نوح المرسلين، ورغم ان قوم نوح ما كذبوا الا ايه نوح فقط، لكن القران قال انهم كذبوا المرسلين. فكذب اصحاب الايكه المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، رغم انهم لم يكذبوا الا انبياءهم فقط. هذا يشير الى عظم الشريعه، عظم هذا الدين، الايمان وسائر الانبياء، لا نفرق بين احد من الرسل. وقالوا سمعنا، سمعنا وإيه؟ واطعنا. شوف سمعنا واطعنا دي هي الفرق بين جيل الصحابه وجيل الموجود والاجيال اللاحقه عليه. كل الاجيال التي بعد الصحابه على التابعين وتابع التابعين طبعا بعد القرون الثلاثه، بعد القرون الثلاثه منا من يقول ايه سمعنا وعصينا. لو انك لم تسمع لكان لك عذر، كان تقول لابنك يا ولدي هات المشرب، تقول له ايوه يا ابا سمعتك لكني لن اتي لك بالماء. سمعا ومعصيه، لو ان السامع له عذر، انما سمعنا وعصينا. كم من المسلمين اليوم يقول سمعنا وعصينا؟ كم متبرجه في مصر لسان حالها ايه سمعنا وعصينا؟ كم مرابي في مصر ياخذ الربا سمعنا وعصينا؟ سبحان الله. كم تلف للصلاه سمعنا وعصينا؟ كم عقل والديه سمعنا وعصينا؟ وتقول التمكين في الارض، وتقول الاصلاح، وتقول لي نريد الشريعه؟ اين الشريعه في حياتنا؟ اين الشريعه في معاملتنا؟ اين الشريعه في اخلاقنا؟ سبحان الله العظيم. سمعنا وعصينا شعار بني اسرائيل، ادخلوا الباب سجادة، قولوا حق نغفر لكم خطاياكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ادخلوا الباب سجادة، الله امرهم ان يدخلوا سجادا، دخلوا يزحفون على مقاعدهم مخالفة لله عز وجل. قولوا حنطة، قالوا حنطة، فحرفوا بالفعل وحرفوا بالقول. كم من المسلمين اليوم يخالفون أوامر الله عز وجل؟ هذا هو السر التخلف، البلاء الذي نحن فيه، الفتن التي نعيشها، هذا هو السبب. لأن الإصلاح الحقيقي إصلاح معاملات وعبادات وعقيدة وأخلاق وكل هذا إصلاح يأتي من إصلاح المجتمع. بدون إصلاح لا يا أخي، الإصلاح ليس شعارا يرفع، وكلنا نريد الإصلاح، كلنا يدعي الإصلاح، كلنا يدعي أنه من المصلحين. ثم جاءت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى الأوامر التي كلفنا الله بها في وسعنا. لا يكلف الله نفسا إلا ما في طاقتها. هل رب العالمين كلفنا بما ليس في طاقتنا؟ مش ممكن. الله عز وجل لم يكلفنا بشيء إلا في وسعنا. كلفنا بالصلاة في وسعنا أم لا؟ كلفنا بالصيام، بالزكاة، بالحج إن استطعنا إليه سبيلا. كل ما كلفنا به يسره عليه في طاقتنا، في متناولنا. لا يكلف الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما في طاقتها، ما تستطيع أن تتحمله. لها ما كسبت من حسنات وعليها ما اكتسبت من سيئات، كسب واكتسب ضدان. ثم جاءت ختام سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، دعاء المؤمنين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر المشقة، العنت، التضييق، الحرج، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، على الذين من قبلنا من إصر وتضييق وحرج ومشقة وعنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن الله تجاوز أمتي عن الخطأ والنسيان، إذا نسيت أخطأت الله لا يؤاخذك، لا يحاسبك، لا تأتم بخطئك ولا بنسيانك. ربنا لا تحمل علي إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، جهد البلاء، البلاء الذي لا تتحمله لا تطيقه. إذا حملك الله فوق طاقتك لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ثم جاءت: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اعفو، اغفر، ارحم، الثلاثة يختلفون عن بعض. إذ العفو هو المحو، العفو هو المحو، عفى الأثر يعني محاه، والمغفرة الستر. العفو الإزالة، والمغفرة الإيه؟ الستر. والرحمة أن يحاسبك الله بفضله لا بعدله. تسأل الله الثلاثة، العفو والمغفرة والإيه؟ والرحمة. ليه؟ لأنه قد يعفو، يمحو الذنب، يزيلك من الصحيفة ويفضحك ولا يسترك، يبقى عفا عنك ومع ذلك فضحك بذنبك، لأنت تطلب العفو مع الإيه؟ مع الستر. اعفو واستر، اعفو واستر. نمرة ثلاثة: ارحم، بمعنى الويل لي إن لم ترحمني، إن عملتني بعدلك الهلاك والويل والنار، إن رحمتني وتجاوزت عني وعملتني بالفضل عند ذلك أنا من الناجين. يبقى الثلاثة يا أخوان مهمين: اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. في ختام هذه التفسير المبارك لسورة البقرة إن شاء الله تعالى نلتقي الأحد القادم بعد العشاء في أول سورة آل عمران، وبعد ذلك نستأذنكم في إجازة لمدة شهر للسفر إلى الخارج، ثم نعود بإذن الله تعالى بعد شهر نواصل الرحلة مع كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا حب القرآن، وارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا نور القرآن. اللهم نور قبورنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، وبارك في أرزاقنا ببركة القرآن، وبارك في أولادنا وزوجاتنا ببركة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم حبب لنا القرآن، حبب القرآن لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.